الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن فسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماء وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماء الذين ينفقون في السراء والله يحب المحسنين والذين إذا فعلوا فاحشة

الذين ينفقون في السراء والله يحب المحسنين بسم أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والله يحب المحسنين والله

ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون أولئك جزاؤهم مغفرة مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين أجر العاملين قد خلت من قبلكم سنن قد خلت من قبلكم فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين هذا هذا بيان للناس

وكأين من نبي قاتل وكأين وكأين من نبي قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا وكأين من نبي قاتل معه ربيون كثير فما وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين صدق الله العظيم.